الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فما زلنا في الموضوع المهم الجلل الذي دونه كل موضوع، وهو موضوع الشرك حقيقته وخطره وضرره. وكنا في الأسبوع الماضي بحمد الله تعالى وتوفيقه قد قرأنا كلاما قيما لهذا الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، كلاما قيما نفيسا عن الشرك وعن التعطيل. ووقفنا عند شرك الإرادات والنيات، واليوم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى كلامه رحمه الله، لأن الموضوع كما قلت لكم في الأسبوع الماضي قد لا يأتي له مناسبة أخرى وإن جاءت فبعد حين. ونحن نعلم أن أهم ما ندعو إليه هو التوحيد، وأن أوجب ما ينبغي أن نتعرف عليه من الأضداد هو ضد التوحيد، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو أكبر الذنوب، والذي جاء الحديث عنه في المتن في الكتاب كما تعلمون بمناسبة الكلام عن الرجاء، وذلك أن المشرك لا رجاء له عند الله تبارك وتعالى. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فلا يرجون رحمة الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويقول الإمام القيم رحمه الله: إذا عرفت هذه المقدمة من الكلام الذي تقدم كله في الأسبوع الماضي انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور. السؤال المذكور الذي سألناه أو الذي سأله، ما هو السؤال؟ ما يتذكر منكم أصل السؤال؟ عن ماذا؟ عن الكبائر، تذكرون؟ عن الكبائر وأنواعها، ولماذا كان الشرك أكبرها وأعظمها وأخطرها. فيقول: حقيقة الشرك مما تقدم، يعني يتبين لنا قاعدة مهمة نستنتجها مما تقدم، وهي أن حقيقة الشرك هي التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. هذا أوجز ما يمكن أن يقال في حقيقة الشرك، ومعرفة لماذا كان هو أكبر الذنوب وأعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. الشرك هو التشبه بالخالق، لله سبحانه وتعالى، التشبه بالله سبحانه وتعالى، أو تشبيه المخلوق به تبارك وتعالى. هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال. ما المقصود بهذا؟ يريد أن يرد ابن القيم رحمه الله على الذين نفوا الصفات، قالوا حتى لا نقع في التشبيه، مثل ما تقدم معنا في موضوع في صفة العلو مثلا، كما تقدم موضوع الرؤية وموضوع الكلام وغيرها من مباحث الصفات التي شرحناها والحمد لله. فالعلة واحدة عند الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، العلة أننا لو أثبتنا الصفات لوقعنا في التشبيه. فيقول: لا، هذا التشبيه لا يفهمونه حقيقة التشبيه. التشبيه الذي هو الشرك عكس ما يظنون، التشبيه هو تشبيه الخلق بالخالق، لا كما يزعمون إثبات صفات الله. أما تشبيه الخالق بالمخلوقين، يعني من يقول إن الله له يد كيد المخلوقين، أو يقول إن الله تبارك وتعالى له سمع كسمع المخلوقين، أو يستوي كاستواء المخلوقين، هذا وقوعه في العالم قليل. الله تعالى فطر النفوس على أن هذا غير حاصل، غير وقع، فوقوعه قليل، وإن وقع فهو مما ينكر، ولا شك أنه مناف للتوحيد لا ريب في ذلك، لكن هم لا يقصدون ذلك، يقصدون إثبات الصفات. والسلف الصالح كما تعلمون والحمد لله لا يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى كصفات المخلوقين، ولكن يقولون كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبتون السمع والبصر وجميع الصفات مع إثبات أنه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميع. وإن وقع الاشتراك اللفظي في الاسم فالحقيقة غير الحقيقة، كما أن الوجود غير الوجود. اكفينا هذه القاعدة، الوجود غير الوجود، الذات غير الذات، متفقون معنا كلهم أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبهها ذات، وأن وجود الله تبارك وتعالى لا يماثله وجود. إذن فبقية الصفات تتبع الذات وتتبع صفة الوجود المجمع عليها، وهذا مذهب واضح والحمد لله، منهج رحب واضح سهل الفهم ولا ينكره إلا مكان. لكن ليس هذا، وإن زعم من زعم كما زعم ذلك الرازي وأمثاله ونسبوه إلى رجل لا عقل له ولا نقل، هو المنجم المشهور أبو معشر الفلكي، منجم المنجمين كان في الإسلام، لا يعرف له فضل ولا سابقة ولا خير ولا دين. هو الذي يقول إن أول ما عبدت الأصنام أن الناس اعتقدوا أن هذه أن الله سبحانه وتعالى، أو أول شرك وقع أن الناس اعتقدوا أن الله له يد كيد المخلوقات وله عين في عين المخلوقات فعبدوا الأصنام. هذا كلام باطل ومغاير للحقيقة وللواقع التاريخي ولما صح في الأحاديث. بالعكس، الذين عبدوا الأصنام شبهوها بالله، وليس شبهوا الله بالأصنام، هذا هو الواقع. فيقول لا، وليس في إثبات الأسماء التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعكس من نكس الله تعالى قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه يلبس الأمر، يعني قلب ذلك وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. مثلا ذكر مثال قال فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر أو الضر والنفع والعطاء والمنع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا ما يملكه الله سبحانه وتعالى وحده. ومن وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل عليه وحده، لأنه هو الذي يملك العطاء والمنع والضر والنفع. فإذا من يدعى، من يرجى، من يستغاث به، من يطلب عند الشدائد، هو الله وحده. ما الذي فعل المشركون؟ عكسوا ذلك فأصبحوا يدعون من دون الله آلهة، إما في وقت الرخاء والشدة وإما في وقت الشدة، كما كان المشركون الأولون إذا ركبوا في الفلك وجاءتها الموج، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين في هذه اللحظة. إذا نسوا الوسائط، ولكن إذا أنجاهم إلى البر إذاهم يشركون به ويدعون غيره معه أو من دونه فوقعوا بالشرك. يقول فمن علق ذلك بمخلوق، يعني الدعاء والخوف والرجاء، فقد شبهه بالخالق من جهة أنه أعطاه وأضفى عليه وأسبغ عليه خصائص الإلهية أو الألوهية، وجعل من لا يملك لنفسه موتا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، جعله الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي بده كل هذه الأمور وهو مرجعها، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي إن فتح باب الرحمة فلا ممسك لها، ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. هذا بيده، كل شيء بيده، وعنده خزائنه سبحانه وتعالى وإليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، منتهى الإرادات ومنتهى المطالب ومنتهى المنى، كله ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. أي مخلوق تصورت أنه يمكن أن يعطيك أو يساعدك أو يضرك أو ينفعك، ففكر بعقلك، من الذي خلقه؟ من أوجده؟ من أعطاه هذا الذي يمكن أن يساعدني به؟ تجد أنك في النهاية تستيقن وتعلم قطعا أن إلى الله المنتهى سبحانه وتعالى. إذا يطلب وحده، لا سيما وهو كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن اطلب الغني الكريم الذي يملك كل شيء وبيده خزائن كل شيء ويريد أن تسأله ويغضب إن لم تسأله وتطلب، فكيف تلجأ إلى المخلوقين وتتخذ منهم وسائط من دونه؟ إلى أن يقول رحمه الله: فما فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات تبارك وتعالى. ثم قال: ومن خصائص الإلهية. دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لهم هذا المنهج، يستطردون ويوضحون، وهذا المنهج لو تأملناه نجد أنه قرآني. الله تبارك وتعالى في القرآن حتى وهو يأتي بقصة أو بخبر أو ويأتي ما يتعلق بالتوحيد تأتي آية، يأتي إشارة أو دلالة قوية على أهمية التوحيد أو تجلية لجانب معين من جوانب التوحيد تتعلق بهذا الموضوع. فهكذا الذين يسيرون على منهج القرآن والسنة في الدعوة والفهم والحكمة والبصيرة التي أمر الله تبارك وتعالى بها ويأخذونها من القرآن كهذين الشيخين الفاضلين، أي موضع يأتيان من وضع التوحيد سواء هو يتكلم عن مشابهة المشركين ومحبتهم كما في اقتضاء الصراط المستقيم، يعرج على موضوع الشرك في الصارم المسلول، يعرج على موضوع الكفر وأنواعه وهكذا. هنا كما ترون السؤال كان عن المعاصي، الكتاب كله عن العشق، ومع ذلك عرج على الشرك وعرج على الموضوع وأطال، وهكذا لعلمهم بأهمية التوحيد وأنه أساس كل شيء في هذا الدين. فلذلك يقول أيضا: من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجود. ولهذا يا إخوان بعض الإخوان كثيرا ما يسأل يقول: كيف نطلق هذه، هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أم غير توقيفية، هل نطلق هذا الوصف على الله أو لا نطلق؟ والقاعدة هي هذه، القاعدة أن ما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإثباته لله من طريق الأولى. وتقدم هذا عندما تعرضنا لمعنى المثل الأعلى، تذكرون ذلك: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص بأي وجه من الوجوه. خذ مثلا العلم، المثل الأعلى في العلم لمن؟ لله. العلم المطلق الذي لا يعتريه الجهل بأي شكل من الأشكال. القدرة المطلقة، المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. القدرة المطلقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من يملك هذا؟ الله وحده سبحانه وتعالى. في الحكمة، في العزة، في التدبير، في كل شيء له المثل الأعلى. فالكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا يكون من خصائص الألوهية. وذلك يوجب العبادة، يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستغاثة والاستعانة، وكل أنواع العبادة تكون له وحده، لأنه هو الذي يملك وحده هذا الكمال المطلق. ويكون له الأمران المهمان اللذان هما سبب إيراد هذا الموضوع في شرح العقيدة: غاية الذل مع غاية الحب، غاية الخوف أو غاية الذل مع غاية الحب، هكذا لابد أن يجتمعا. يقول: كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. هذا احتراز من كلام بعض أهل البدع، كأن الأمر ما يجب إلا بالشرع. حقيقة نعم، ما عرفنا التفصيل إلا من الشرع، لكن العقل يدل عليه جملة والفطرة تدل عليه جملة، وإنما تفصيله وبيانه يأتي في الشرع، يأتي بالوحي، لكنها تدل عليه. ومن زعم أن ذلك مجرد دلالة الشرع فقط فقد غلط غلطا عظيما، وهذا ما سيوضحه رحمه الله فيما بعد. إذن يقول: فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير، يعني من جعل العبادة والرجاء والتعظيم والذل والخضوع لغير الله، فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. إذا لاحظتم كيف خطر هذا الشرك؟ طب حتى لو كان ذلك جعل لنبي من الأنبياء، حتى ذلك حتى لو جعل الملك من الملائكة الدعاء والرجاء والرغبة والخوف والتعظيم، نقول نعم. حتى لو جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون أيضا شركا وتشبيها وندا؟ نعم، من الناس من يفعل ذلك، ولهذا الشرك باطل وأعظم والأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هو المدعو صلى الله عليه وسلم أو من يخاف ويرجى ويستغاث به، الشرك باطل بأي وجه من الوجوه، وأعظم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته هو الشرك، وإن كان متعلقا بذاته كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. ثم يقول: من خصائص الألوهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل. يقول: وهذا من المحال أن تأتي شريعة من الشرائع به، يعني بهذا التشبيه، لأن قبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق، كما جاء في حديث من؟ في حديث عياض بن حمار، نعم، وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم اجتالتهم وحرمت ما أحللتهم، هكذا، نعم. الذي صرف الفطرة وحرفها في الأول في الأصل القديم الشياطين، ثم انحرف يحرفها أيضا في حق الآحاد من الناس المربون، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. فالإنسانية كانت على التوحيد حتى صرفها الشيطان إلى الشرك، والأفراد الآحاد من الناس يولد كل مولود منهم على الفطرة حتى يهوده أبواه أو ينصرانه أو يمجدانه، أي يصرفانه ويحولانه من التوحيد إلى الشرك. تقول: إذا عرفت هذا فمن خصائص الإلهية السجود مثلا، فمن سجد لغير الله فقد شبه المخلوق بالله، هذا إذن هذا المثال. ومنها التوكل، فمن توكل على غير الله فقد شبهه أيضا بالله. وقف على ذلك التوبة والحلف، يقول: منها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا. الكلام هذا ما يقول ابن القيم رحمه الله هكذا، لماذا يقصد أمثلة معينة؟ لماذا يمثل بأمثلة معينة ويتعمدها؟ لماذا؟ أيوة، الرد على الواقع في عصره من شيوخ الطرق، يعالج واقعا مؤلما مريضا في عصره. كانوا يستغيثون بالشيخ ويسجدون له، كان بعض المريدين يسجد لشيخه، وآخرهم هذا المهدي الذي ظهر في السودان ادعى أنه المهدي، وعبد الله التعايش صاحب عبد الله التعايش، كانوا يسجدون له، المهدية يسجدون له سجودا ويستغيثون به ويتوكلون عليه، والشيخ يعلمهم، يقول مشايخهم أو بعض منهم: الشيخ الذي لا ينجد مريده أو تلميذه وإن كان في أطراف الأرض أو إن كان في وساط البحر ليس بشيخ، ما هو شيخ، يعني الشيخ هو الإله تعالى الله عنه وصفه، الذي يستطيع أن ينجي تلاميذه في ظلمات البر والبحر، أعوذ بالله، أصبحوا يتنافسون في ذلك. حتى قال بعضهم: لو جئتم إلى قبري ودعوتموني ولم يغفكم فلست بشيخ، والعياذ بالله. انظروا كيف وصل بهم ادعاء الألوهية، نسأل الله العافية. والحلف به، الحلف بالشيخ صار أعظم من الحلف بالله. فلهذا يذكر هذه الأمثلة، لأن الواقع يعيشها ويعانيها في زمانه. وأما في جانب التشبه به، وهنا إلحاقه أو تشبيه المخلوقين به، هذا جانب. في جانب التشبه به، هذا أيضا جانب آخر من جوانب الشرك، من يتشبهون بالله. قال: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه بالمدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان وأن يذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر يطأهم الناس بأخفافهم. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الناس يحشرون يوم القيامة كيف؟ على أي صفة يا أخوان؟ أيوة، على خلق أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا، إلا المتكبرين الذين كانوا يتكبرون على خلق الله ويرون أن من واجب الناس أن يعظموهم ويبجلوهم ويخضعوا لهم ويحبوهم ويطروهم ويمدحوهم. هؤلاء يحشرون على هيئة الذر، انظروا الفرق، يطأهم الناس بأقدامهم لأنه جزاء وفاقا لما كانوا في الدنيا، أيا كان السبب الداعي، مال، منصب، اعتقادات باطلة الشيوخ الصوفية الذين يرون أنه يجب على المريدين أن يعظموهم وأن يلحسوا أطفهم وأقدامهم وركبهم، أيا كان المهم متكبر تشبه بالخالق بالله. فإذا ينطبق عليه الحديث الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: العظمة إذاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري أو عذبته. ثم يضرب مثال ابن القيم رحمه الله يقول: وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، قد ما العلة؟ القضية ما هي قضية واحد صور فقط، يجب أن تضطرد العلة في كل من ادعى شيئا من خصائص الألوهية أو نازع الله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه تبارك وتعالى. يقول: فهؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، مجرد الصنعة، يخلق كخلقه، يعني يصنع كهيئة في خلق الله، هذا ما فعله المصور، ومع ذلك فهي جريمة عظمى، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فكيف أو فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ ما هو في رسمة، ما هو في صنعة، لا أحد كما في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله. فالذي يحب أن يطرى وأن يمدح وأن يعظم من طال له الألقاب، لماذا؟ تنازع الله سبحانه وتعالى في هذا الصفات ويدعى ويستغاث به أشنع، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعه أو في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك يضرب مثالا آخر عظيما جدا، وهو من الأدلة على أن هذا الجانب، أعني جانب التوحيد، من أعظم ما يراعيه الشرع في كل الأمور، مراعاة جانب التوحيد وسد كل الذرائع التي توصل إلى الشرك. فيضرب مثالا بهؤلاء الناس الذين يحبون الألقاب التي ينازعون بها الله سبحانه وتعالى في ملكه وفي ربوبيته وإلهيته، فيقول: من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده، كملك الأملاك وحاكم الأحكام أو الحكام ونحوه، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله، أخنع، انظروا التعبير، أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاهنشاه، ملك الملوك، كما كان ملوك العجم، ملوك الفرس يسمون أنفسهم شاهنشاه، ولا ملك إلا الله، أو ولا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. كيف؟ سبحان الله، مجرد أنه تسمى، قد لا يكون عمل عمالا أو دعا الناس إلى أن يعملوا أعمالا توجب ألوهيته وربوبيته، كفرعون: ما علمت لكم من إله غيري، واضح. لكن هذا كل ما قد يكون عمله أنه سمى نفسه باسم لا يجوز إلا لله ولا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فهذا به استحق أن يكون أخنع الأسماء وأن يكون أغيظ رجل على الله تبارك وتعالى. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غير. إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة. انظروا كيف العلم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العلم يفتح لك باب عظيم من أبواب العلم ويؤصل قضية عظيمة بأوضح وأجل ما يمكن، ثم ينتقل منها إلى قضية أخرى، ثم ينتقل إلى التي تليها، فتجد علم ما يلقون الكلام هكذا أي كلام، علم مؤصل مرتب مبني على الأدلة على نظرة شاملة، وهذه التي لا تجدها عند كثير من العلماء في القديم فضلا عن المتأخرين مثل الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ومن سار على نهجهما. هذه ميزة للمدرسة السلفية لأنها مدرسة نبوية، هذه المدرسة التي جددها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وما هي إلا ما عمله شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو إلا تجديد للمنهج الذي كانت عليه الثلاثة القرون المفضل، ما جاء بشيء من عنده أبدا. الآن ينقلك من سر عظيم بعد أن تجلت عندك هذه الحقيقة العظيمة عن حقيقة الشرك وهذا التشبيه، ينقلك إلى حقيقة أخرى عظيمة جدا، انتبهوا لها بارك الله فيكم. يقول إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. إذن القضية ما هي قضية الرجاء أضعف منازل المريدين كما يقول الهروي ولا يقول الصوفية، لا أبدا، أعظم الذنوب إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، وهي باب لباب آخر سيأتي فيما بعد، وهو كيف قد تقولون الآن كيف يقول أليس أعظم الذنوب هو القول على الله تعالى بغير علم كما في الآية، نقول انتظروا سيفتح الشيخ بابا إلى باب إلى باب حتى تجد مدنا من مدن العلم والخير في هذه العبارات الموجزة رحمه الله. يقول فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، المسيء الظن بالله ظن به خلاف الكمال الذي تقتضيه هذه الأسماء والصفات التي تثبت له تبارك وتعالى. يقول لهذا توعد الله سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء لما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله، انظروا شدة الوعيد نتيجة هذا الظن بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما هي الصفة التي أنكرها هؤلاء؟ الآية هذه جاءت بحق من؟ أيوة، ما سوء الظن الذي ظنوه فجاءت الآية جوابا عليه؟ أيوة نعم، كما في سورة إيه؟ فصلت. الله يفتح عليك. نعم، وعليكم جميعا إن شاء الله. ويقول وقال تعالى عن خليله إبراهيم، انظر هذا الإمام، إمام التوحيد العظيم، إمام إني جاعلك للناس إماما ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. شرف عظيم أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، هذا من أعظم الدلالة على إمامته عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لما قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. انظروا هذا الإلزام، هذا الإقناع، هذه الحجة، أئفكا آلهة غير الله جرنب الآلهة، أئفكا افتراء لا أصل له ولا حقيقة، أئفكا آلهة غير الله تريدون، ثم يعقب على ذلك فما ظنكم برب العالمين. إذا عبدتم غيره فما ظنكم به تبارك وتعالى. يقول أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ظنكم به حين عبدتم معه غيره، وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره. ما الذي أحوجكم؟ ماذا ظننتم به حتى عبدتم غيره معه أو من دونه؟ يقول فلو ظننتم ما هو أهل، لو ظننتم بالله ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده، أليس الله بكاف عبده، فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيره من الرؤساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجها، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم، وإلى من يستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة حاجتهم، نتيجة يعني حاجتهم وضعفهم وعجزهم في أنفسهم وقصور علمهم. انظروا كيف هذه العبارات العظيمة. قال: فأما القادر بنفسه على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، وكما في حديث أبي ذر المشهور المعروف في خطاب الله تعالى لعباده. فإذا الغني بذاته، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، يقول هذا إدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص في حق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، أظن أسوأ الظن بالله. انظروا موضوع إدخال الوسائط، إدخال الواسطة، تأملوا هذا الموضوع، لأننا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة إن شاء الله سوف نستعرض أو نعرض بشيء من الوقت لكتاب من الكتب الحديثة التي طلعت قريبا، ويجعل الباب مفتوحا على مصراعيه للشرك الأكبر. من أي باب؟ من باب التوسل وباب الوسائط. وقد ناسب هذا والحمد لله بفضل من الله وتدبير، وليس بتدبير منا، أن يأتي مثل هذا الكتاب ومثل هذا الكلام في وقت نحن نتكلم فيه عن هذا الموضوع العظيم بكلام هذا الإمام الجليل رحمة الله تعالى عليه. إذن إدخال هؤلاء، إدخالهم بين الخلق والخالق تبارك وتعالى، هذا حكمه. قال: وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر جوازه. معقول الله سبحانه وتعالى يشرع للناس أن يتخذوا بينهم وبينهم وسائط، وهو العليم بكل شيء، القادر على كل شيء، الغني عن كل أحد، المتصرف في كل أمر، الذي رحمته وسعت كل شيء، يحتاج لواحد يأتي يدخل بينه وبين خلقه فلا يعبد إلا من طريقه، أو يدعى هذا من دونه بزعم أنه يوصل العبادة إلى الله؟ تعالى الله عما يشركون. يقول: يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله، لا شك كل عابد فهو معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له، والرب تعالى هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأليه والتذلل والخضوع. ولهذا يا إخوان، ما هو لما نقول كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد العظيم، ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى كلمة إله؟ لأن الإله إذا عرف معناها عرفنا معنى كلمة لا إله إلا الله. ما معنى الإله؟ أوجز وأفضل تعريف لهذه الكلمة، أيوة، لا الكلمة بعمومها، لكن الإله بالذات، ها، المألوه المحبوب كلها صح، لكن الذي تألهه، ما تألهه، والذي تألهه والوله غاية الحب، مرت معانا مراتب المحبة تذكرون قديم، غاية الحب، نهاية الحب ثم إيش؟ الوله. فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخضوعا وذلا وتعظيما وانقيادا ورغبة ورهبة ورجاء، هذا هو. إذا لا إله إلا الله، هذا هو الذي تصرف له هذا الصفات تبارك وتعالى. يذكر ابن القيم رحمه الله بعد هذا الكلام، يذكر أمثلة عظيمة جدا نافعة جدا في هذه الورقة، رد على جميع الطوائف. انظروا كيف الفقه والحكم، الحكمة رد على جميع الطوائف من خلال هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة أن شر الذنوب وأعظمها وأقبحها هو سوء الظن بالله، هو الذي أوقع في الشرك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول بعد أن ذكر الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر، لو اجتمعوا، نعم، لو اجتمع كل من يعبد من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأيضا وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه، ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر، يعني ضعف هؤلاء الآلهة من البشر أو من الشياطين أو من كائن من كان ضعفهم كضعف الذباب. الذباب كيف ضعفه؟ ومع ذلك فإنه لو أخذ شيئا منه لا يستنقذوهم، بل هم أضعف. إذن ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال: ما قدر الله حق قدره. انتبهوا هنا النقطة. هنا ما قدر الله حق قدره، يعني لم يحسنوا الظن به، يعني أساءوا الظن بالله، ولهذا ما قدروه حق قدره، ما عرفوا حق معرفته. فالإله عندهم كما تجد الغافلين، كثير من الغافلين عندما تكلمه عن الله تعالى الله عما يصفون، وسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. عندما تكلم عن الله كأنك تتكلم عن أي واحد، أي إنسان، بل ربما لو كلمته عن بعض المخلوقين الذين لهم هيبة وقوة لارتجف وأرعاك أذنيه ونعم وماذا تريد، لكن تقول أحدثك عن الله. يا أخي اتق الله، يا أخي أنا أخبرك بكلام الله، ماشي غير مبالي. ما قدر الله تعالى حق قدره ولا عرفه حق معرفته. ولهذا قلنا كما تحدث في الأسبوع الماضي وغيره دائما يا إخوان، مشكلة الناس في جميع العصور وفي جميع الأوقات وفي كل مكان وزمان أنهم ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره، فأشركوا به، اتبعوا شرائع البشر وتركوا شريعته. لماذا؟ من سوء ظنهم به، ولأنه ما قدروا حق قدره. أحبوا بعض الخلق أكثر من محبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما عرفوا قدره، ما قدروا حق قدره، حق قدره حتى يعرف قدر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يدعي أنه يحب الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم كما سنشرح. فيأتي يمثل بذلك أمثلة، يقول: فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وأن يسلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر، لم يقدر على إنقاذه منه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يصفون. هذه قالها أو قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة أحبار اليهود لما جاءه الحبر اليهود وقال له: إن الله يضع الأرض على يده والجبال على يده والأرض على يده سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وإقرارا له، ثم قال قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا يعبد أحد من دونه؟ يعبد إنسان يعيش ويموت؟ يعبد حجر؟ يعبد شجر؟ يعبد قبر؟ سبحان الله عما يشركون. يقول: فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره، من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك ألبته، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل رسولا إلى خلقه. أيوة، وهنا بدأ يرد على مين؟ على منكري الشرائع. يبدأ واحد واحد يأخذهم حسب الترتيب. تذكرون عندما رتبنا أنواع الكفر والكفار، أول درجة من الكفر، أعلى درجة من درجات الكفر، شد الناس كفرا من هم؟ الفلاسفة. الله يفتح، يعني من ينكر نبوات والشرائع بالجملة، هؤلاء أعلى درجة في الكفر. يعني في القديم كانوا قلة يسمون الفلاسفة، الآن أمم الغرب الآن بأكمله تقريبا، المذهب الشيوعي والنازية والفاشية كل هذه ينكر النبوات والوحي، أكثر وأعلى درجات الكفر هو هذا. فابتدأ بهم. إذا من قال إن الله تعالى لم يخلق رسول، لم يرسل خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، هل قدر الله حق قدره؟ نسبه إلى ما لا يليق به ونسب إليه ما لا يليق به. لماذا؟ لأن معنى كلامه هذا أن الله سبحانه وتعالى ترك الخلق، أهملهم وتركهم سدى، كما فسرها الإمام الشافعي رحمه الله. سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، هملا تركهم هملا وخلقهم عبسا. هذا غاية سوء الظن بالله. هذه أول شيء. إذن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره فقالوا هذا الكفر. درجة ثانية للكفر كما تذكرون لعلكم تذكرون إن شاء الله، ما قدر الله تعالى حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى. كالجهمية الذين نفوها بالكلية وأشباههم. طيب كمان، ومن نفى عموم قدرته وتعلق تعلقها بأفعال العباد من طاعتهم ومعاصيهم، من هم؟ انتقلنا إلى مرحلة ثالثة، من الذين أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله؟ المعتزلة والقدرية، كلام صح، الاسم شيء واحد، هذا هو. إذن الدرجة إيه؟ الثالثة من هؤلاء الكون. طيب يقول، وكذلك ما قدره حق قدره، من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله، فهو سبحانه الذي بلاش، لأننا قلناها عرفتم من هي هذه الطائفة الجبرية، أحسنتم. إيش إذن يقول؟ فهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق، ولا لا أعظم، المخلوق لا يمكن أن يكره المخلوق إكراها كليا، على الأقل داخل الإنسان لا يستطيع أي مخلوق أن يملك داخلك أبدا مهما كان، لكن هم يقولون إن الله تعالى أجبر المخلوق، تعالى الله عنه. قال وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد المالك لو أكره عبده على فعل وألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان ذلك قبيحا، ظلم لا يجوز. فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون العبد فيه صنع ولا تأثير؟ هذا مذهب الجبرية من الفرقة الموجودة الآن، في فرقة اسمها الجبرية الآن، في ناس يسموا نفسهم نحن الجبرية كده، كيف؟ مماثل، لكن إيش اسمهم؟ أيوة الأشعرية، ماذا يقولون؟ أيوة والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، الفعل كله لله، فما دام الفعل هو الله والمؤثر هو الله، إذن يعاقب على فعل نفسه، ما هو اللي فعل؟ العبد ما فعل شيء ولا أثر العبد في شيء، هم ينظرون من جانب وينسون جانبا آخر. طيب إذا كنتم تقصدون أو تريدون بذلك أن العبد لا يملك أن يطيع ولا يملك أن يعصي حتى نجعل إرادة الله هي كل شيء، طيب تنسون الأفعال الأخرى؟ إذا العبد إذا فعل العبد فاحشة، ارتكب فاحشة، تقول الذي فعلها من؟ من قالوا الله تعالى الله عما يصفون وقعوا في الكفر، من قالوا العبد، إذا أثبتوا العبد فعلا وأثبتوا له تأثيرا وإرادة، هذا هو بدهية، لكن هم ينسون ذلك ويغفلون عنه. إذا الطائفتان القدرية والجبرية ما قدر الله حق قدره. طيب وكذلك ما قدر الله حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله كمل في كل مكان، الله يستعلم. هذا مذهب من الحلولية من الصوفية ومنكري العلو، الله يستعلم، منكري العلو الذين ينكرون علو الله في كل مكان، الله في كل مكان، في كل مكان، إذن في أماكن قذرة نجسة يترفع الإنسان أن ينطقها، كيف تقول الله في كل مكان؟ إذن ما قدر الله حق قدره، من نفى علو الله وأثبت هذا. طيب ثم ينتقل ويقول وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته. من هم هؤلاء؟ هذه اسمها الصفات إيش؟ يسموها الصفات الفعلية، من الذي ينفيها؟ أيوة الأشاعرة وأمثال ممن يؤولون وينفون الصفات، خاصة الرضا والغضب والمحبة، هذه ما يريد، لا هذه فيها تشبيه، لا يريدون أن يثبتوها أبدا. إذا ما قدر الله حق قدره إذا نفوا أنه يحب وأنه يبغض، كيف؟ وأنه يريد وأنه ذو انتقام وأنه رؤوف وأنه يمقت إلى آخر ذلك. ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، هذه الحكمة، الذين نفوا حكمة الله طبعا ما قالوا ليس بحكيم هكذا، يقولون ليس لأفعاله غاية ولا علة، الله يظنون أن هذا الكلام ينزه الله، ما نقول أفعال لها حكمة، ما نقول لها علة، فالله تعالى إذا قلنا أنه فعل شيء لشيء لأجل شيء مثل إيش هكذا، هات آية ولا حديث. أيوة إلا ليعبدون. إذن هو يعني خلقهم ليعبدوا، إذن فعل فعل من أجل علة يا شيخ، وهذا ما يليق. لا لا ما نثبت إلا الله تعالى، يعني ما يحقق شيء إلا عن طريق هذا. ظنهم أنهم بهذا ينزهون الله، وقعوا في المصيبة الكبرى، نفي الحكمة عن الله. فكأنه يعني خلق شجرة أو حجرا أو أرسل نبيا، الأمر واحد، الموضوع واحد، كلها أفعال تخضع لمطلق المشيئة أو الإرادة فقط، ليس لها حكم وليس لها علل. فنفوا مقصوده وغرضه وحكمه من خلقه. طيب، وكذلك لم يقدر حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. من هؤلاء؟ ما يعرفهم، قاتلهم الله. وكذلك من لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل الله فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل أينما ثقفوا، وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب تعالى الله عن قول من؟ الرافضة، عن قول الرافضة علوا كبيرا. انظروا كيف لو صح التوحيد عند هذه الطوائف وقدر الله حق قدره ما وقعوا في هذه المصائب. كيف؟ يقول لك صنمي قريش. من هم صنما قريش؟ أبو بكر. أعدى أعداء الدين عندهم أبو بكر وعمر. طيب، وبعدين وبنو أمية يقول لك هي الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة خبيثة ملعونة كذا، كلهم كفار. طيب إلى آخر ما يقول. إذن هؤلاء أعدى أعداء الدين. من هم أولياء الله؟ قالوا علي وذرية علي والأئمة الذين يعتقدونهم إمامتهم. طيب انظروا الواقع، ماذا فعل الله؟ مكن لهؤلاء، أعطاهم الملك، أعطاهم الولاية، جعلهم بن أمية فتحوا البلاد، مكن لهم الجهاد، أعطاهم ولاية حتى على هؤلاء، وضرب يعني أهل البيت، أهل البيت سجنوا وأوذوا وعذبوا وقتلوا، وما تولى أحد، وهذه من حكمة الله سبحان الله العظيم، ما تولى أحد ممن يدعي الروافض أنه إمام الخلافة أبدا. لأن البدعة أصلا الذين يدعون الاثنى عشرية، بدعة الاثنى عشرية ما جاءت إلا متأخرة بعد أحداث كربلاء، بعد مقتل أو استشهاد الحسين رضي الله تعالى، يعني بعد ذلك جاءت هذه البدعة. منذ أن ظهرت هذه البدعة ما ولي إمام من أئمة الرافضة قط. إذن ما أقول هذا يا جماعة؟ راجعوا أنفسكم، هل ظنكم بالله؟ الله عز وجل ما يولي أحد من أوليائه أبدا، الذين تقولون إنه اختصهم بغاية العلم وغاية الحكمة ويعلمون الغيب ويدبرون كل شيء وأعطاهم مفاتيح الكون، ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، كل هذا الاعتقاد العظيم فيهم وما تولوا على شيء، عجيب. إذن أظنكم بالله هذا ظن عجيب غريب، من أين جئتم به؟ وأعجب من ذلك أنه يمكن لأعدائهم ويوليهم وينصرهم ويجاهدون ويفتحون البلاد وتثني عليهم الأمة وتؤلف لهم الكتب، عجيبة. كيف هذا الكلام؟ إذن لا بد أن تصححوا نظرتكم إلى الله، هذا معقولكم بهذا الشكل؟ أبدا. وهذا القول، انظروا كيف الحكمة، وعشان يقول لك طيب لا عندهم لا، انتظر نأتيك بعلة، يعني بجواب مفحم لا يستطيع الروافض أن يرفعوا رؤوسهم بعده. نقول مثل هذا القول في حق أهل البيت وفي حق ما أعدائهم كما تزعمون، قالته اليهود والنصارى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة واحدة، القاعدة كيف اليهود والنصارى كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه مفتن افترى على الله الكذب وجاء برسالة. طيب الدين الحق ما هو يا يهود يا نصارى؟ ما الدين الحق الذي يقبله الله ولا يرضى غيره؟ قالوا ما عليه اليهود وما عليه النصارى، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا الدين الحق. جميل، طيب هذا الدين الحق على فرضكم، على كلامي، نفترض هذا الشيء، فيسلط الله دجالا كذابا مفتريا فيستولي على ممالك هذا الدين الحق، ويقتلهم ويأسرهم ويضرب برقابهم السيف، ثم يستعبدهم يستعبد من شاء منهم، ثم يظل الملك والشأن والرفعة والمجد له ولأمته أبد الآبدين طوال الدهور. إذن هذا ظن بالله غير لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذن إما أن تكون الله تعالى الله عما يقولون لا حكمة له في فعاله، ينصر عدوه بهذا الشأن، يفتري عليه ويقول إنه رسول من عنده ويأتي بكلام يقول هذا كلام الله ويدعي الرسالة من الله وأن الوحي ينزل إليه، كل شيء يفتريه ويمكنه في هذه الدنيا. والدين الحق كما تزعمون اليهودية والنصرانية ذليلة مهانة مضطهدة معذبة ويقضى عليها في أغلب بقاعها الأساسية المنطقة المهمة لها اللي هي منطقة حوض البحر الأبيض وكذا وكذا، لا يمكن. إما أن يكون ما في حكمة لهذا أبدا، ولا يستطيع عاجز أن ينصر أولياءه ويسلط عدوه ويمكن لأعدائه، أو هذا هو الواجب الآخر، أو إيه؟ أو أنكم أنتم ظننتم به غير الحق وما قدرتموه حق قدره، ويكون هو نصر وليه ونبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويكون دينكم باطلا لا حقيقة له أبدا. فهذا يتفق مع حكمة الله ومع أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه. فيعني كما قال، فقال هذا القول مشتق، يعني قول الرافضة مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما، يعني هذا هكذا يعبرون، ادعى النبوة لنفسه وكذب على الله وأخذ زمانا طويلا يكذب على الله كل وقت ويقول قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم، ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويقويه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره، وتحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء إلى يوم القيامة. انظروا الحكمة، انظروا هذه العبارة، تحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء إلى يوم القيامة. حكمة، كلمة ما يقولها أي واحد أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليست آياته معجزة معينة واحدة ثم تنتهي كما كان للرسل من قبل، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كيف؟ يعني كل ما يجي الزمن يظهر في هذا الزمن ما يدل على صدقه، تتجدد الدلائل على أنه نبي، تتجدد براهين نبوته صلى الله عليه وسلم في كل زمن، لما يقع من أخبار، لما يقع من أحداث أخبر عنها صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، ولا يمكن أن يتوقعها بشر أو أن يقولها أحد إلا بعلم من الله تبارك وتعالى. يقول ومعلوم أن هذا يتضمن، يعني كلام اليهود وأتباعه يتضمن أعظم القدح والطعن في رب العالمين، في الرب تبارك وتعالى وفي علمه وحكمته ورحمته وربوبيته، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. توازن قارن يعني بين قول هؤلاء اليهود وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين كما قال الشاعر فضيعي لبان ثدي أم تقى سما بأسحم داج عوض لا نتفرق، يعني أبدا لا نفترق، كأنهما أخوان رضعا من ثدي واحد وأقسما أننا لا نفترق أبدا، يعني القاعدة واحدة، ما يقال في حق اليهود يقال في حق الروافض. ثم قال وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الشقاء، وأن يثيب أعداءه ومن لم يطعه طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائز، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. من يقول هذا القول؟ هذا هو نعم الأشاعرة أيضا هذا من إنكار إيش الحكمة تابع لها تابع لموضوع إنكار الحكمة أو إنكار التعليل. لكن هنا أيضا فيه مبحث آخر أو ملحظ آخر وهو أنهم يقولون إن العقل لا يحسن ولا يقبح العقل لا دخل له. فلو أن الله تبارك وتعالى كما يقولون هم لو أنه جاء يعني أولى أوليائه أعظم أوليائه طبعاً من هو أعظم أولياء الله أيوة لكن لا يجرون أن يقولوه بالإسم لكن يقول لو جاء أفضل أولياء وأدخله الجنة جائز النار أدخله النار جائز وجاء إلى أعدى أعدائه والشيطان وأدخله الجنة جائز عقلا جائز عقلا ما في أي شيء. لكن الشرع جاء بخلاف ذلك يعني الخبر جاء لولا أن الخبر يعني النص الشرعي جاءنا لكنا نقول يحتمل هذا وهذا تعالى الله عما يصفه لا والله لا نعتقد ذلك بل الله تعالى أعطانا من العقول ما نعرف أن هذا الأمر لا يليق به. إذن العقل له دخل في التشريع عقل شرع لا لكن في معرفة في التمييز بين الحق ومن الباطل في معرفة الصواب من الخطأ من خلال ما يأتي في الوحي تفصيله وبيانه. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب هنا السؤال من بسألكم سؤال من منكم يستطيع أن يبين كيف أن هذه الآية تدل على مذهب أهل السنة والجماعة ولا تدل على مذهب الأشاعرة في هذا المعنى؟ يعني هذه الآية بالذات ليس جدنا تفضل أيوة الله يستعد محسن نعم وينهاهم بما نعم. والخبائث نفس الشيء طيبات يعني لو كانت الأمور لو كنا ما نعرف المعروف ولا نعرف المنكر ولا الخبائث ولا الطيبات إلا فقط بما ورد فقط ما ورد في الشرع لكان إذن يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ما في جديد. لكن لا الله سبحانه وتعالى أعطى الفطر والعقول من فضله أعطاها معرفة المعروف من المنكر والطيبات من الخبائث فلذلك يأمرهم بالمعروف. اي والله ماذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مثل ما قال أخو أبي ذر قال يأمر ترك عبادة الأوثان وصلة الرحم وينهى عن القطيعة وينهى عن الميتة أكل بيت الميتة وعبادة الأوثان. إيش يقول العاقل هذا الكلام؟ معروف كله أمر بمعروف نهى عن المنكر. طيب ماذا أحل صلوات الله وسلامه عليه؟ قال لك أحل الطيبات كلها. طيب ماذا حرم؟ حرم الخمر حرم القمار حرم الوأد حرم قتل النفس سبحان الله. إذن كل هذا معروف يعني منكر وخبائث. أي إنسان يسمع ذلك فإنه يصدق به ويؤمن وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس وركز في عقولهم قدرا يعرفون به الحق فيأتي الشرع فيصدقه ويعرض عليهم دين آخر باطل محرف وحكم عقولهم على الحقيقة وما أودع الله تعالى لقالوا لا لا هذا ما يمكن يكون ما لا يمكن أن يكون هو دين الله تبارك وتعالى. يقول قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. سبحان الله يمكن هذا كل الأمم اليوم يا إخوان إلا من عرف الله وحد الله كلها تعتقد ما نفاه الله تعالى هنا يعتقد أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا وأنه يجعل المستقيم كالفجار والفجار كالمستقيم أهل والمفسدين كالمصلحين أبدا هذا ظنهم. ينكرون البعث طيب ينكرون الجزاء والحساب إذن ما النتيجة؟ إذن هكذا، إذن هذا المتقون كالفجار والمصلحون كالمفسدين نعوذ بالله. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين لا لكم كيف تحكمون. لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء كهؤلاء أبدا. إذن لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع الخلق ليوم إنجاز المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين المشاقة في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. شوفوا كيف ظن الكفار بالله، ظن سوء. كيف هذا؟ أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذه حكمة عظيمة جدا. والأخرى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكيف كيف يعلمون ذلك؟ أولا ليبين لهم الذي يختلفون فيه. مسلمون وكفار، الدماء يوميا تنزف في هذه الأرض منذ أن جعل الله تبارك وتعالى الحق والباطل، منذ أن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل جيشا للإيمان وجيشا للكفر، جيشا للتوحيد وجيشا للشرك، جيشا لأهل الطاعات وجيشا أو جبهة لأهل المعاصي. والمعارك قائمة في كل مكان، بل ربما في كل بيت في كل مجتمع في كل قرية موجود هذا، ودماء تراق وتضرب وتهدر. خلاف كبير جدا. ما يبين الخلاف؟ سبحان الله، ما يليق هذا بالله. طيب ناس يقولون إن المسيح هو الله، الرب يسوع، كل يوم 1200 لغة تترجم إليها الإنجيل، ومحطات طباعية تقارب 1000 محطة لجميع اللغات في العالم، وكله الرب يسوع، الرب يسوع، الإله المخلص. ويأتي اليهود قاتلهم الله، هذا ابن زنا، هذا كذا، تعالى الله. يعني هؤلاء قالوا غلوا وهؤلاء كفروا من جانب التنقيص أيضا. والمؤمنون يقولون سبحان الله، هذا عبد الله ورسوله. إذا خلاف بين هذه الأمم الثلاث، الأمم الكتابية الثلاث، يعني الرسالات الثلاث، الأديان الثلاثة في العالم، خلاف كبير جدا الآن. طيب متى من يبين؟ لو لم يكن هناك يوم قيامة لمات اليهود وهم يعتقدون أنهم على الحق، والنصارى على الحق يظلون على هذا الاعتقاد، والمسلمون يظلون على هذا الاعتقاد، والأجيال تمر كل واحد يظن أنه على الحق. ما. طيب لكن بوجود يوم القيامة ليبين لهم الذي يختلفون فيه، تعالوا يوم القيامة لا هنا يبين، تعالوا يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هنا يبان، هنا يظهر من المسؤول، عيسى نفسه عليه. أنت قلت تعالوا لإذاعة الإنجيل والتبشير وسواقرت وبكر وفلان وكلكم تعالوا بكل ما تقولون وتزعمون، الآن اسمعوا الجواب ممن؟ من عيسى. إذن هو بذلك. والمسلمون الحمد لله يعلمون أنهم على الحق، واليهود يعلمون أنهم كفر، فليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقص على ذلك. طيب لو ما في بعث، يأتي الأنبياء، يأتي الرسل، يختلفون مع أقوامهم، يا قومنا مالك يوم التناد، يوم الحساب، يوم عظيم، يوم الامتحان، القيامة، كل يخوفونهم به، والأمم تكفر وتكذب. طيب إذا لم يأتي هذا اليوم من يصبح كاذبا؟ الذين قالوا إنه يأتي، هل يعقل هذا؟ هل لا يمكن أن يكذب الله تعالى أولياءه ورسله وهو الذي أوحى إليهم أنه آتي؟ إذن لا، مهما حلف الكفار ومهما أقسموا جهد أيمانهم أنه لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يأتي بالعظم ويقول من يحيي العظام وهي رميم، ويجيبه الله سبحانه وتعالى، يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب الله عز وجل، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لو ما جاء البعث بعد ذلك، من يصبح الكاذب من يصبح الصادق؟ اختل الأمور، اختل الموازين. إذن لا، هناك حكم عظيمة، فمن أحسن ظنه بالله ومن قدر الله تعالى حق قدره آمن بها. أما من كان غير ذلك عياذا بالله فإنه هو الذي يكفر بالبعث وبالحياة، بالحياة بعد الموت. قال وكذلك لم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره. الآن كأنه الشيخ رحمة الله عليه ابن القيم إيش رجع إلى موضوع الكتاب الأساس، المعاصي والعشق نعم، لكن هو يجيب الأشياء الأساسية المهمة بعدين يجيب هذه. إذن رجعنا الآن موضوع. قال ما قدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. اتق الله يا أخي، حرام بسيطة يا أخي، الله أمرك اتق الله، صلي، افعل كذا، ما هي مشكلة. هان عليه أمره، قدره حق قدره ما قدره. إذن ضيع حق الله، أهمل ذكر الله، غفل قلبه عن الله، آثر هواه وشهواته ورغباته، وأعرض عن طلب رضا الله، وأطاع المخلوقين وجعل طاعتهم أهم عنده من طاعة الله. فلله الفضلة، يعني جعل لله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله، وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده. والله يا إخوان الموضوع خطير جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطير المسألة. إذا ما هي قضية والله إننا عصينا ولا غفلنا، شوف كيف المشكلة. المشكلة أن من فعل ذلك، وكلنا كذلك نسأل الله يرحمنا برحمته، ما قدرنا الله حقا قدره. لماذا؟ له الفضلة، له الفضلة من إيش؟ من قلبه، الهم والقلب والتفكير في الدنيا، في السيارات، العمارات، الزوجات، الأموال، الأبناء، الوظائف، الشهادات، إذا من قلبه. وعلمه 20 سنة، يبتعث الواحد بعضهم يبعد 15 سنة، 10، 11، العلم هذا ليس ولا ليس لله منه كلمة واحدة يا ذنب. وقوله، شوف كلامه، ديوان ديوان، في ناس كل يوم ينزل قصائد، كل يوم كل يوم مجلدات من الشعر، ما لله منها شيء، مجالس سهرات، يمسك الحكاية ويضحك الناس ويحتويهم طول الليل، كل يوم كل يوم، ما لله شيء من هذا الصوت، يتكلم يذهب ما ليس لله شيء، نسأل الله العافية. وعمله أيضا، عمله كدح كدح ليل نهار، كم لله من هذا الكدح؟ لا شيء. يغضب لكن لله؟ لا. يرضى لكن لله؟ لا. ينتقم لمن؟ لله؟ لا. يسور لمن؟ لله؟ لا. ماذا جعل لله؟ وماله، شهوة، تمشية، نزهة، رحلة، فرجة، بشكة، إلى آخر ما يسمى، خذ 1,000,000,500 اللي يمشي، ما في مشكلة. 10 ريال لله؟ لا. هذه الكبيرة، هذه اللي تشوف كأنه ما بيسلم المال ويكسر الصندوق إلا بهذه 10 أو 100 أو 1,000، لماذا؟ لله. وإن أعطى الله يعطيه إيش؟ الفضلة، الفضلة. يعني واحد من أولاده نجح، خذ كذا. لو كان لاعب كورة من أولاده وجاب هدف، سيارة فخر ولا مليون ولا مثلا أي شيء. طيب واحد من أولاده حفظ جزء من القرآن، 10 ريال، 50 ريال، يعني سبحان الله. إذن ما لله من عمله؟ الفضلة، إن عمل شيئا لله وأعطى الأخير. عجبا، هذا ربك يا عبد الله، هذا ربك الذي خلقك ورزقك وأغناك وأعطاك، نصيبه عندك آخر شيء وأقل شيء ما تعمل من أجله؟ إذن هل أنت تحسن الظن به؟ يقول والله نحن عندنا الرجاء أمة محمد، والله نحن نحسن الظن بالله، نسوي كل شيء. يا شيخ ما أحسنت الظن به والله، من هذا حاله والله ما أحسن الظن به ولا أحسن الرجاء أبدا. لو أحسن الظن لأحسن العمل، لو أحسنت الظن به لعظمت أمره ونهيه ووقفت عند حدوده وسعيت إلى مرضاته بكل طريق وكنت مع أوليائه. إن لم تجاهد أعداءه فكن محبا لأوليائه بقلبك، على الأقل يا أخي بقلبك. يا إخوان ناس يتندرون في المجالس والله، يتندرون في كل مجلس في الدعاء في الهيئة في المطاوعة مثلا. سبحان الله سبحان الله. يا ناس من تحاربون أنتم؟ من تحاربون؟ تحاربون أولياء من؟ أحباب من؟ من الذي رزقكم وأعطاكم المال والمناصب والخير؟ فإن لم تكونوا مع أوليائه فلا تقفوا مع أعدائه أقل ما فيها. لكن لا، الشيطان أعماهم وأصمهم، فهذا موقفهم من الله سبحانه وتعالى. بقي الفقرة الأخيرة لعلنا إن شاء الله في وقت نقولها. إذن يا أخوان، فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر الديني، كان من أكبر الكبائر عند الله، أو أكبر يعني. نعم. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون العبادة والطاعة لله وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك، ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر. القرآن يقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والسنة حرمت كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن هذا هو، إذن هنا لهذا كان أعظم وأكبر الذنوب. قال: ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وإلى آخره. قال: فهذا أشد شيء منافاة ومناقضة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. ها يأتي السؤال، طيب كيف ما نقول أنه أعظم؟ ما قلنا، ونستدل على ذلك بآية الأعراف، أن القول على الله بغير علم أعظم الذنوب، لأن الله تعالى يقول في الآية: أيوة أحسنت، أول شيء قال إيش؟ الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، وبعدين أعظم للفواحش والإثم والبغي درجة غير الحق، وإيش؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا أكبر مرتبة حسب درجتها في العظم. طيب يقول لك: نعم، شوف الفرق، إن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات رب العالمين خير من المعطل الجاحد لصفات الكمال، كما أن من أقر بالملك للملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل له شريكا في الملك أو في بعض الملك تقربا إليه، هذا خير ممن يجحد إيش؟ صفات الملك وينكر الملك بالكلية. هذا الفرق بينهم. يعني إذا كان القول على الله تعالى بغير علم صادرا من عالم ممن يعلم الحق فهو أعظم الذنوب جميعا. هنا يعني خصوصية ذلك، أن الذين يفترون على الله الكذب أكثرهم ممن يعلمون الحق، ويعلمون أن الله تعالى لا يليق به ما يفترون عليه من الكذب، فهؤلاء عارضوا أصل القضية ونازعوها. طيب نتوقف، وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة نستعرض الكتاب كما وعدنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.